وأنا أريد أن أتعلم هذا طيب هذا طيب فهي كلها سليمة يعني. لكن أفرض أن بعض الناس يقول أن العلم في الكليات ثمرته قليلة يعني بركة العلم في مسابق فيما جربنا وفيما جربه غيرنا أفضل بكثير وأبرك وأنفع للقلب فهو يقول أنا أستطيع أن أحصل هذا العلم الذي في الكلية أو أكثر من المثال لكني أريد أن أصل إلى هذه المكتبة لتتخوني أن أعمل أما إذا أراد العلم وقال أنا ربما لا أحصل على هذا العلم في المساجد فهذا أمور على مدى وقولي كيف نقول من المثلة قسم هذا على قول من المثلة كيف نقول من المثلة وهو أراد المثلة إيه لكن ما أراد أن ينجح الناس على عبادة تعبده لله هو أراد العبادة خالصة لله ما أراد الخلق بها إطلاقا لكن أراد أن يستجب بها أمرا ماديا فهو من حيث مراعاة الناس في عبادة الله ما أراد هذا إنه هو يتعبد ولا يهم الناس اطلعوا عليها وما اطلعوا فهو ما يهمه مراعاة الناس إطلاقا طيب هذا ما يماثل القسم الأول لما قسمنا الرياء نعم القسم الأول من الرياء أن يكون الباعث عليه مراعاة الناس وهذا طيب. شيء آخر من الدنيا لا بس ما يدخل في هذا أي هو لا يدخل في الرياء لكن لا نقول إنه مخلص صحيح ما في إخلاص كامل لأنه لا شك من الشرك لكنه ليس كشرك الرياء في الكلية يشرك الإنسان بحيث أنه يريد من الناس أن يمدحوه على تقدره الله أما هذا فهو ما قصد بهذا الناس أو أن يمدح على التقرب إنما أراد بهذه العبادة شيئا دنيا في الحقيقة بالنسبة لغيره يقدح في إخلاص إنه في شكل لكن أقل من الرياء أقل نعم أقل من الرياء نعم كل إنسان من أعمل لأجل العافية نعم كل إنسان يعمل في الدنيا لأجل الله عز وجل نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم والكافر قد تكون المادة تجذبه أكثر هنا. ولا شك نحن لا نقول إن الإنسان لا يريد هذا وهذا إنه إذا أراد بعمل هذا الشيء فقط أما كونه يقول والله أنا أريد حسن الدنيا وحسن الآخرة فهذا ما في شيء لأن الله يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب إلى آخره قال النبي ان احب ان يتق الله في رزقه نعم هذا ايضا من الترغيب في هذا الشيء لكنه لا ينبغي ان يكون هذا هو الاصل الداعي بهذه المناسبه نود ان نقول انه يوجد الناس عندما يتكلمون على فوائد العبادات يحولونها الى فوائد دنيويه فيقول مثلا في الصلاه رياضة تنحني تقوم تسجد وتقوم هذا يفيد الأعصاب فهي رياضة عندما يتكلم على الصوم يقول أيضا مفيد ترتيب الوجبات وإزالة الرطوبات وما أشبه ذلك مما يتكلم به هذا في الحقيقة أنا أرى أنه ما ينبغي أن يجعله الأصل أهم شيء ولهذا ما ذكر الله هذه الفائدة في الصوم إيش ذكر؟ التقوى ذكر التقوى يذكر هذا أولا ويذكر ذلك ثانيا أو ربما نقول إننا عندما نخاطب العامة نبين لهم الفوائد الدينية فقط لكن عندما نخاطب أولئك الذين لا يقتنعوا إلا بشيء مادي المسونة نخاطبهم بهذا أيضا

من جميع الوجوه. ويستفاد منها أيضا بيان أن هذا الذي ليس له هم إلى الدنيا قد تنقلب عليه الأمور فتنعكس عليه ولا يستطيع الخلاص من أدنى أذية وهي الشوك إشاقه، لا يستطيع الخلاص منه، بخلاف الإنسان الحازم الذي لا يهتم بالدنيا وإنما يريد الآخرة ولا ينسى نصيبه من الدنيا، فهذا هو الذي يصنعه الله بما قدر له. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للمجاهد في سبيل الله أن لا يكون همه المراتب الدنيوية، بل يكون همه القيام بما يجب، إما حارسا وإما في الساقة وإما في القلب وإما في المجنبتين، المهم أن يكون حيث وضع حسب ما تقتضيه المصلحة. ويستفاد من هذا الحديث أن سمو مرتبة الإنسان لدى الناس لا تستلزم أن يكون ذاني المرتبة عند الله عز وجل، فمثل هذا الرجل الذي قال له الرسول عليه قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام توبى له، هو إن سأل إن شفع لم يشفع وإن استأذن لم يؤذن له، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام إن سأل لم يعطى، لأن هذا الرجل لا يباري لا تهمه الدنيا حتى يسألها، لكنه يهمه الخير يشفى للناس ولكن لا يشفع، ويستأذن للدخول على ذوي السلطة للمصالح العامة ومع ذلك لا يؤذن له. يقول رحمه الله تعالى في المسائل الأولى إرادة الإنسان الذمة بعمل الآخر، يعني يقول أن هذا نشط كونه يريد الدنيا بعمل الآخرة حيث جعل عمل الآخرة وسيلة لعمل الدنيا، ومعلوم أن من كان كذلك فإنه سوف يطغى على قلبه حب الدنيا حتى يقدمها الآخر. من كان يريد حياة الدنيا وزينتها نوفي إليه ما مالهم فيها وهم فيها لا يحسون أولئك لا ينزلون في الآخرة إلا النار، وقد صدق الصيام عليها. ثالثة تسمية الإنسان أن يحب الدنيا والدنيا والخميرة يعني والخميرة، العبد الإنسان المسلم تسمية الإنسان المسلم عبدا، وهذه العبودية لا تقبل الشرك ما لم يصل الفتياء إلى حد الشرك، إنما هي نوع من الشرك لأنه جعل في قلبه محبة زاحمة محبة الله عز وجل ومحبة أعمال الآخرة، فكان في هذا نوع من الشرك وعبادة الله عز وجل. رابع التفسير ذلك لأنه إن أعطى رضي وإلا يعطى فقد، هذا تفسير رضي عليه الصلاة والسلام، لأن قال سعيد عبد الدينار سعيد عبد الدرهم سعيد عبد الحنيفة سعيد عبد الحميلة، ثم قال إن أعطى رضي وإلا يعطى فقد، وهذه العلامة على عبودية لهذه الأشياء أن تكون أن يكون رضاه وسخطه تابعا لها. الخامسة قول مسعود وانتصر ذلك قوله وإذا تئس فلا أنتقل، تقدم لنا أن هذه جمل الثلاث يحتمل أن تكون خبرا وأن تكون الوصف دعاء. السابعة حسنا على المجاهد الموصوف بتلك الصفات لقوله طوبى لعبد أحد، لأن هذا يدل على الثناء عليه وعلى أنه هو الذي يستحق أن يحمد ويمدح، لا أصحاب الدراهم والدنانير وأصحاب الثياب وأصحاب الفرش وأصحاب المراكب، ومن أثناء على مثل هذا الرجل.